الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. وانتهينا في اللقاء السابق من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وهذا كله كما تعلمون يندرج تحت الإيمان باليوم الآخر. قال شيخ الإسلام: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. الشرح: قال: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار. أصناف يعني أنواع، والحساب سبق بيان معناه، والثواب أخذ من ساب يثوب إذا رجع، ساب الشيء رجع، وذلك أن العمل يخرج من العامل فيرجع إليه شيء، وهذا الرجع سمي ثوابا، يعني جزاء العمل رجع فسمي ثوابا لأنه رجوع لما خرج منه من العمل، والعقاب ما يحصل من العقوبة. والجنة مخلوقة الآن من مخلوقات الله عز وجل، وسميت جنة إما لاستثارها عن العيون أو لأنها مشبهة بما يعرف الناس من الاجتنان في الدنيا، لأن من دخلها فإنه لا يرى فهي جنان أيضا. والجنة اسم جنس وهي مخلوقة الآن وموجودة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما عرج به إلى السماء رآها ورأى النار أيضا. والنار أحد أسماء دار الجحيم، يقال لها النار والجحيم وسقر وأسماء كثيرة، وهذه الأسماء باعتبار تباين الصفات كما تعلمون. ولا يخفى أن معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أنهما مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان، ومن اعتقد غير ذلك فهو مبتدع خارج عن أهل السنة والجماعة. قال: وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وذلك لشدة الحاجة إلى هذا العلم، لأن علم الجزاء من أهم العلوم، بل هو أحد العلوم الثلاثة النافعة. فمن علم أحوال الناس يوم القيامة وما يحصل في ذلك اليوم وما يكون، فإن هذا ثلث العلم كما قال ابن القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث، ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. فهذه العلوم الثلاث هي التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، توحيد الألوهية والربوبية قبله والأسماء والصفات. فمن قال أنه لا يوجد إلا توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية فهذا مبتدع. أما من قال تعريف القصد توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات فهذا لا شيء فيه. فلابد أن نقف على كلام السلف في مثل هذه المسائل العظام. يقول: فهذه العلوم الثلاثة التوحيد والحلال والحرام وعلم الجزاء أي المتعلق بالآخرة، وهذا العلم يطلب تفاصيله من النصوص لأنه لا استنباط فيه ولا دخل للفهم فيه، وإنما هو علم مبني على دليل وليس محلا للاجتهاد والرأي. فتفاصيله مذكورة في كل الكتب المنزلة من السماء، والأنبياء يذكرون تفاصيل ذلك، وهو حق على حقيقته كما أخبر الله به: لا يجوز أن نتأول شيئا من أمور الغيب فنحمله على غير ظاهره. اكتب عندك: كما فعل المعتزلة، وأول الميزان بالعدل، وأول الميزان بالعدل. فقاعدة أهل السنة في جميع الغيبيات في الصفات وفيما في الملكوت من خلق الله وما يحصل يوم القيامة، قاعدتهم جميعا في الغيبيات أن ما جاء في الشرع من ألفاظ يوصف بها ما غاب عنا يحملونها على ظاهرها. اكتب عندك، والمراد بالظاهر هنا ما يتبادر إلى الأذهان من معنى اللفظ بمجرد سماعه. والمراد بالظاهر يرحمكم الله ما يتبادر إلى الأذهان من معنى اللفظ بمجرد سماعه. كتبت يا أحمد؟ أحمد كتبت؟ كتبت؟ سمعنا ليه؟ يقول هنا يحملونه على ظاهر. ايه معنى الظاهر؟ هو المعنى المتبادر الى الاذهان، المعنى المتبادر من ايه؟ من الله، من الله بمجرد ايه؟ سماعه. يعني مجرد اسمع الميزان في معنى يتبادر الى ذهن، هو الذي اراده ربنا عز وجل. يقول والا يؤولوها بتاويلات تصرفها عن ظاهرها المتبادر منها، فما في يوم القيامة من حشر، وما في يوم القيامة من نور وظلم وعرق ودنو الشمس والحوض والميزان إلى غير ذلك، كل ما في ذلك يحمل على حقيقته، والنار حقيقة نار تستعر، والجنة دار مقام إلى آخره. وفي كل ذلك خالف من خالف بحملها على غير ما يتبادر منها، إما من المبتدع المتكلمين، وإما من الفلاسفة، وفي أصناف شتى من أهل الأقوال التي تنسب لهذه الأمة. اكتب عندك، والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة. والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة. قال أي شيخ الإسلام: وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. ابتغاه هذا ضمير عائد على إيه؟ العلم. يقول: وقد صنف العلماء في ذلك مصنفات كثيرة ذكروا فيها الآيات وذكروا فيها الأحاديث التي فيها تفاصيل ما يكون في ذلك اليوم العظيم الذي هو كائن لا محالة ولابد آت وهو قريب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر الغيب مهما امتد زمنه يقول: يوشك أن يفعل أحدكم كذا، ويوشك أن يلقي أحد أن يلقى أحدكم كذا، ويوشك أن ينزل فيكم كذا إلى آخره. فهو قريب، وإن تباعدته النفوس أو بعض العقول فما دام الزمن يجري فإن غدا لناظره لقريب. وإذا تقرر هذا عيد على إيه؟ على كل ما سبقه شيء من كلام شيخ الإسلام في الإيمان باليوم الآخر، ودي الثمرة المرجوة من دراسة العقيدة. وإذا تقرر هذا فإن على المؤمن أن يستعد لذلك اليوم أشد الاستعداد، لأنه يوم مهيب عصيب، وكل أحد سيلقى ما عمل، وهي الحياة الباقية التي ليس ثم حياة بعدها، ولا ضر للتصحيح بعدها، ولا مكان بعدها يمكن أن تعمل فيه فتغير حالك. فالمكان الذي اختبرت فيه وابتليت فيه بالاتباع والاستجابة هو هذه الدار، أي دار الدنيا. فإن كنت فيها مفلحا ناجحا فأنت في الآخرة كذلك، ومن كان فيها أعمى فهو في الآخرة أعمى. ولذلك يجب على المؤمن أن يثمر في قلبه الإيمان باليوم الآخر، أن يثمر في قلبه الإيمان باليوم الآخر ثمرات عظيمة وعديدة. وأعظم تلك الثمرات أن يكون قلبه معلقا بالآخرة في حركاته وأعماله، وأن يكون الله عز وجل أعظم في قلبه من الخلق، ويكون عمله لله لينال رضا الله عنه. فإن غضب الناس عليه أو سخطهم عليه ليس بشيء، فإن غضب الناس عليه أو سخطهم عليه ليس بشيء ما دام الله راضيا عنه، لأن الله عز وجل هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي إليه المآب وإليه الرجعة. فإن كان كذلك فإنما المسير إليه، وإنما العمل سيرى بين يديه. ولهذا يجب على المؤمن أن يأخذ حذره، وأن لا يتمنى على الله الأماني، وأن لا يجعل حياته هكذا تذهب دون استعداد ودون جد في حياته. لأنك إذا كنت جدا في هذه الحياة، في هذه الدنيا، فإنك ستجد إن شاء الله ثمرة ذلك في الآخرة. ومن أعظم ما يكون أن المرء إذا عمل عملا صالحا وعزم في قلبه على أعمال صالحات كثيرة فإنه يكتب له ذلك وإن توفاه الله عز وجل، وهذه من العظائم. فإن الله عز وجل قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فمن سعى في شيء وقلبه معلق أنه يعمل كذا وكذا من الخيرات، إذا امتد به الزمن وامتدت به الحياة، فإن الله عز وجل كريم، يعطي عباده بغير حساب ويجزل لهم الثواب. ومن رحمته وكرمه بعباده المؤمنين أن العبد إذا كان قلبه معلقا بشيء في المستقبل أن يعمله من الطاعات متى حان الأوان، فإنه يؤتيه ذلك. فكم من رجل تمنى أن يموت شهيدا في سبيل الله ولم يحصل له لقاء الأعداء بالجهاد، فمات على فراشه فبلغه الله منازل الشهداء. وكم من رجل تمنى أن يكون في علمه عالما وإماما للمتقين فمات قبل ذلك، فلعل الله عز وجل أن يبلغه ذلك. وهكذا فإن النيات العظيمة وهي مطايا، وإذا خلص قصد العبد ومحبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل على الخير، والله عز وجل يعلم ما في الصدور ويعلم ما تكنه القلوب الناس. فإذا نويت خير فأبشر بالخير، وإذا نويت غير ذلك فأنت وما ترتضي لنفسك. لهذا من الخير أن تجعل أمنياتك في الخيرات عظيمة، وأن لا تقنع في أمرك مثلا من العلم والتعلم شيء يسير، بل كن كما قال الله عز وجل في وصف المؤمنين الصالحين في سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. دعوا بدعوة فقد يكونون صاروا أئمة أو لا، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. وثم فرق عظيم بين حب الإمامة في الدين وبين الترفع وحب الجاه والرغبة في أن ينظر الخلق إلى ذلك الرجل. وقد ذكر هذا الفرق ابن القيم وغيره. فمصدر محبة الإمامة في الدين الرضا عن الله وعن شرعه ودينه والرغبة في الآخرة، وأن يكون قلب الرجل معلقا بالآخرة ولا ينظر إلى الدنيا، فهو يريد أن يكون إماما للمتقين لكي يهديهم إلى دين الله ولكي يبصرهم في أمر الله ونهيه وما جاء في كتابه، فيحب ذلك لا لنفسه ولكن محبة لدلالة الخلق على خالقهم وإرشاد الخلق ما يرضي الرب. وأما الآخر فمراده وقصده أن يكون له في الناس جاه وسمعة ورفعة، إذا حصل له ذلك حصل له مبتغاه، فهذا من الشيطان. طيب اكتب عندك. الإمام ابن القيم ذكر كلاما هنا في كتابه الروح يعني من حلاوته نمليه عليكم. قال ابن القيم: والفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله، والفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح لهم وتعظيم النفس والسعي في حظها. والفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق

فإن الناصح لله المعظم له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمام في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعينهم جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول على يديه، لم يضره ذلك بل يحمد عليه، لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. انتهى كلام ابن القيم. نرجع للكتاب، يقول: ولهذا ينبغي للمؤمن أن يقدم على سبل الخير ويخلص فيها نيته وقصده ويجاهد نفسه في ذلك، فإنه على شعبة من شعب الخير. وإذا رأى من نفسه حب الشهرة أو حب الجاه أو حب السمعة أو حب الرفعة حتى في كلمة يقولها بين أصحابه، فليعلم أنه يوم القيامة لا بد أن يحاسب على كل شيء، والإخلاص هو الذي به تصلح الأعمال وتحسن. ففرق بين المقامات، والله عز وجل هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. يبقى بعد أن فرغ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية من ذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، انتقل إلى الركن السادس من أركان الإيمان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فقال شيخ الإسلام: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. الشرح: الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، والقدر الواجب منه، شكل كلمة والقدر حتى لا تشكل عليك، والقدر لعلكم تذكرون قلنا إن أركان الإيمان الستة كل ركن منها فيه قدر أدنى ينبغي على العبد ألا يقل عنه لكي يصح إيمانه، قل عن ذلك لا يصح إيمانه مهما ادعى. فهنا يقول: والقدر الواجب منه الذي هو ركن أن يؤمن العبد بالقدر خيره وشره، يعني يؤمن بأن الله عز وجل سبق تقديره بما كان وما يكون. فإذا آمن بأن كل شيء بقدر مما يحصل له من الخير والشر، فإنه يكون قد أتى بالقدر الواجب، وهناك تفاصيل لذلك. فمن علم شيئا صح عليه الدليل في الكتاب والسنة يتصل بهذا الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر، وجب عليه اعتقاده، لأن الذي أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. الذي تؤمن به الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة هو هذا الذي جاء مفصلا في هذا البحث، كما قال رحمه الله: والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. فهم يؤمنون بذلك على وجه التفصيل، وأهل السنة فصلوا هذه الدرجات وهذه المراتب لأجل أن كل واحدة منها خالف فيها من خالف، فاضطروا إلى التفصيل حتى يعرف من وافقهم ومن خالفهم. فكل درجة دل عليها دليل وفصلت لأجل مخالفة المخالفين لهم في ذلك. وقوله بالقدر خيره وشر، القدر يعرف الشرع عند أهل السنة والجماعة بأنه تقدير الله السابق للأشياء وعلمه بها، ثم كتابته لها في اللوح المحفوظ، ومشيئته العامة، وخلقه لكل شيء. فإذا تأملت هذا التعريف وجدت أنه يشمل مراتب القدر جميعا. والقدر مأخوذ من التقدير، وأصل هذا في لغة العربي يقال قدرت أقدر، إذا علم ما سيفعل قبل فعله وعلم ما سيحدث قبل حدوثه، ثم يجعل الشيء على وفق ما يقدره. والبشر قد يقدرون شيئا ويكون ما يفعلون موافقا لما يقدرون، وقد يكون ما يفعلون مخالفا لما يقدرون لعجزهم وقصورهم. أما الله عز وجل فإنه قدر الأشياء وهي واقعة كما قدر سبحانه، لأنه علم ما العباد عاملون إلى يوم القيامة فكتب ذلك. اكتب عندك: فالله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون. فالله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. أرجو أن تحفظ هذه العبارة لأنها متينة. والله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون، ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. أعيد: والله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. اكتب عندك دليلها: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. دليلها: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقوله كل شيء هذا عموم، لأن كل شيء هذا من الألفاظ الظاهرة في العموم، فكل شيء خلق بقدر. وقوله شيء، الشيء هو ما يصلح أن يعلم أو يؤول إلى العلم، فيسمى الشيء شيئا إذا كان يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم. فكل ما سيكون مما يعلم أو يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم، فإن الله عز وجل خلقه بتقدير سابق منه لما سيحدث من حيث مكان حدوثه وزمانه وصفته وهيئته وقدره وتفاصيل ذلك، فلا يتعدى ما قدره الله عز وجل له. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالإيمان بالقدر فرض لازم. ومر معنا حديث جبريل الذي في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب، والذي فيه ذكر الإيمان بالقدر، وهو ظاهر الدلالة على ذلك: ولن يستقيم إيمان أحد حتى يؤمن بالقدر. وقد قال علي رضي الله عنه لمن نازعه في القدر: القدر سر الله فلا تفشيه. ولا يمكن لأحد أن يعلم الحكمة في جعل الأشياء مقدرة على هذا النحو، لأنها مبنية على العلم، وعلم العبد قاصر وعلم الله عز وجل كامل. وفي قصة الخضر مع موسى في سورة الكهف ما يبين أن اعتراض موسى عليه السلام على الخضر عليه السلام كان على وفق علمه. اكتب عندك: والمعتمد والذي عليه أهل التحقيق، والمعتمد والذي عليه أهل التحقيق أن الخضر نبي وأنه مات. والمعتمد والذي عليه أهل التحقيق أن الخضر نبي وأنه مات. يقول: فأنكر على الخضر بعض الأفعال لأنه لا يعلم الحكمة من ورائها، فخرق سفينة لا يعلم الحكمة من ورائه، وقتل فخرق سفينة لا يعلم الحكمة من ورائه، وقتل غلاما لا يعلم الحكمة من ورائه، فاحتد موسى عليه لأجل نقص علمه في تلك المسائل عن علم الخضر، فكيف بعلم الله عز وجل مع الخلق؟ وقد قال له الخضر: فما فعلته عن أمري، وكان ما فعل موافق للحكمة. فقدر الله عز وجل موافق لحكمته، وحكمته صفة من صفاته، إذ هو سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، بمعنى الحاكم والمحكم وذو الحكمة، إذ اسم الله الحكيم يفسر بهذه الثلاث أشياء: حكيم بمعنى حاكم يحكم ما يشاء، حكيم بمعنى محكم قال تعالى: كتاب أحكمت آياته، وقال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، حكيم بمعنى ذو الحكمة. اكتب عندك: واسم الله الحكيم، واسم الله الحكيم دل على ذات الله وحدها بالتضمن، واسم الله الحكيم دل على ذات الله وحدها بالتضمن، ودل على صفة الحكمة وحدها بالتضمن، ودل عليهما معا بالمطابقة، ودل عليهما معا بالمطابقة. فهو عز وجل فيما قدره ذو حكمة بالغة، وإنما يضل العباد إذا دخلوا في القدر على وفق أهوائهم ورغباتهم. وأصل الضلال في هذا الباب، أي باب يقصد ابن تيمية أو الشارح؟ باب القدر، خذوا بالك منتبه منها أوي. أصل الضلال يعني سبب انحراف الناس في باب القضاء والقدر. وأصل الضلال في هذا الباب هو الخوض في تعليل الأفعال، أي أفعال المولى عز وجل، لما فعل كذا ولما فعل كذا، لما كذا كذا، لما قدر علي كذا، لما هذا عاش وهذا مات، لما هذا غني وهذا فقير، إلى آخر ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في تائيته القدرية التي رد بها على اليهودي الذي شكك في قدر الله وأفعاله، قال: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. طبعا كما لا يخفى، تائية شيخ الإسلام ابن تيمية من أعظم وأمتع ما كتب في القضاء والقدر إجمالا، وحاصلها أن رجلا من اليهود جاء للإمام ابن القيم وطرح عليه سؤالا في القدر، ولكن طرحه في صورة أبيات شعر، فلما انتهى من سؤال اليهودي تائية مطبوعة ومشروحة لبعض أهل العلم إن شاء الله، لعل الله ييسر ونأتي بها قريبا بإذن الله. فلما فرغ اليهودي من سؤاله في صورة أبيات شعرية، رد عليه الإمام ابن القيم بنفس القافية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بنفس القافية، بجواب مبهر ممتع في هذه الأبيات. فمن جملتها: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري البرية، فهذا سؤال خاصم الملأ الأعلى قديما به إبليس أصل البلية، ومن يك خصما للمهيمن يرجعن على أم رأس هاويا في الحفيرة، ويدعي خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوا أو سعوا ليخصموا به الله أو ماروا به للشريعة، إلى آخر ما قاله. يقول: وما أحسن قول ابن الوزير أيضا في كتابه إيثار الحق على الخلق لما تعرض لمسألة التعليم، وكيف وأفعال الله عز وجل، وكيف نفهم القدر، وأنه يجب علينا أن نبتعد عن فهمنا للحكم جميعا. قال مما قال في أبيات لطيفة: تسأل عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم، إذ ألم به لمام تقدر صفه جمعهما مرارا، فعدل صاحب السر الصرام، ففارقه الكليم كليم قلب وقد سمع على الخضر الملامة، وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة. اكتب عندك: روى البخاري من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الخضر: يا موسى أنت على علم علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه. قال الخضر لنبي الله موسى: يا موسى أنت على علم علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه. نرجع للكتاب، يقول: لأننا لو فهمنا، لو كان علمنا كعلم لفهمنا الأسرار، لكن علمنا قاصر فلا يمكن أن نفهم. قال هنا مبينا السر في ذلك: وما سبب الخلاف، وهذه قاعدة عامة، وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنامة. فلا تجهل لها قدرا، يعني هذه الوصية. ومن أعظم ما ينفع في هذا الباب أنك قد تختلف. يبقى هنا الشيخ صالح أكرمه الله سيضرب مثالا من الواقع الذي نعيشه. نعم. العلم اللي عند الخضر رضي الله عنه، لا سيدنا موسى، لا إيه العلم اللي عند سيدنا موسى الخضر صلى الله عليه وسلم؟ لما التقى نبي الله موسى مع نبي الله الخضر وقال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ حديث البخاري. فنبي الله الخضر أراد أن يعلم موسى بحقيقة الأمر، فقاله: أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه، أي في بعض الأمور وليس في كل الأمور، وأنت كذلك على علم من علم علمكه الله لا أعلمه أنا. يعني كأن هذا تقدمة، إياك أن تعترض عليه. معي؟ لذلك العلماء قالوا: إيه طيب، باتفاق أن موسى أفضل من الخضر، وهذا ليس على سبيل التنقيص من الخضر، فكلاهما نبي، ولكن موسى من أولي العزم ونبي ورسول. معي؟ ولكن نبي الله الخضر كان في هذه المسائل الثلاث فقط التي ذكرت أعلم من نبي الله موسى، لأن الله علمه إياها. فهذا وجه: أنا على علم من علم اللي علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم اللي علمكه لا أعلمه أنت. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما رد على الفرق الضالة من الصوفية الذين يقولون من الممكن أن يسع العبد الخروج عن شريعة النبي الذي أرسله الله إليه ولا يتبع كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى، فشيخ الإسلام بيرد يقولهم: لا مش كده خالص، لأن نبي الله الخضر لم يكن مبعوثا إلى نبي الله موسى، ولم يكن الخضر تابعا لنبي الله موسى، فكيف تقول أنه خرج عن شريعته؟ بل هذا نبي وذاك إيه؟ وذاك نبي آخر. نرجع للكتاب، يقول: ومن أعظم ما ينفع في هذا الباب أنك قد تختلف مع ابنك الصغير أو مع أخيك الصغير فلا يقتنع بفعلك، وفعلك موافق للمصلحة وهو لا يقتنع بذلك ويعارض، وسبب الخلاف هو الاختلاف في العلوم، فأنت تعلم ما لا يعلم، فكان فعلك موافقا لما تعلم، وفعله واعتراضه موافقا لما يعلم. وهذا واضح في حياتنا، وهبلك يعني ساعات مثلا ابنك يريد كيت وكيت وكيت، قوله: لا لا غلط، الواد بصص تحت رجليه، وانت بصيت فين؟ لمثلا كم سنة قدام. هذا ما راجع إليه إلى ما عندك من علم وإلى ما عند ابنك من علم، فكيف بالله عز وجل سبحانه وتعالى؟ فإذا كان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام، لأن علمه كامل شامل محيط بكل شيء، وعلم العبد قاصر لا يعد شيئا يسير بجانبه. يقول: فهذا الباب، باب القدر، مبني على عدم الخوض في الحكم بعدم الخوض في التعليلات، أي مبني على التسليم، لأن ذلك سر الله، فإذا تدارسناه فإننا نتضارسه لأجل فهم الأدلة وما ثبت بالدليل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. الحديث سنده عندك إيه؟ ها؟ لا اكتب عندك: وسند الحديث حسن، حسنه العراقي وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح. ما على دماغنا حد قال حاجة؟ أضعفه في الصحيح. طيب ماشي، ما هي المشكلة يعني ذكر في الصحيح وقال ضعيف، ولعل الشيخ تراجع. أيضا أخونا من الأشياء المهمة، فيه رسالات مطبوعة بعنوان تراجعات الشيخ الألباني فانتبهوا إليها. اكتب عندك الحديث سنده حسن، حسنه العراقي وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح. يقول يعني أمسكوا عن الخوض فيه بغير علم، أما الكلام في القدر بعلم فإنه فهم لنصوص الكتاب والسنة، وما دام أن الله عز وجل أخبرنا بذلك وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فهمه والعلم به وتضارسه وذكره هذا فهم للشرع، وليس ذلك مما يمسك عن الكلام فيه، وإنما يمسك عن الكلام في الخوض في هذه المسائل بدون علم، يعني في التعليلات والأراء. أما إذا كان تفقها في دلالات الكتاب والسنة فإن هذا من العلم النافع، بل من العلم الذي يجب على طائفة من هذه الأمة أن تتفقه فيه وتعلمهم حتى تحفظ على الأمة دينها. قال رحمه الله شيخ الإسلام: بالقدر خيره وشره، يقصد خير القدر وشر القدر بالنسبة إلى العبد، وانتبهوا للنقطة دي كويس. يبقى الخير والشر بالنسبة للعبد، أي هو خير أو شر من جهة تعلقه بالعبد، أما من جهة تقدير المولى عز وجل فهو خير محض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بقوله: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فالله عز وجل ليس في أفعاله شر وليس في صفاته شر، بل هو ذو الرحمة الواسعة وذو الخير العميم الذي عم به عباده، وتقديره خير محض، لكن بالإضافة إلى العباد قد يكون في حق العبد المعين شرا، حق العبد المعين شرا، شكلها حتى لا تشكل عليك، في حق العبد المعين شرا، وقولنا يكون شرا بالنسبة له. هذا جاء في حديث جبريل الذي مر معنا في أول شرح هذه الرسالة، قال له صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهو شر أضافي بالنسبة للعبد، أما الله عز وجل فليس إليه شر. قال: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. هذه تسمى مراتب الإيمان بالقدر، وقسمها شيخ الإسلام إلى ذلك، لأن هذه المراتب منها ما يكون قبل وقوع المقدر، ومنها ما يكون في أثناء وقوعه أو بعده. فما كان قبل القضاء هذا يسمى درجة، وهي التي ضمت العلم السابق والكتابة، وما يكون في أثناء وقوعه يسمى أيضا درجة، وهي التي ضمت مشيئة الله تعالى الشاملة وخلقه عز وجل لكل شيء. فإذا هذا التقسيم في قوله والإيمان بالقدر على درجتين، لأجل أن ثم شيئا من مراتب القدر سابق له وثم شيء مقارن له، والسابق هو العلم والكتابة، والمقارن هو المشيئة وخلق الله عز وجل، وخلق الله عز وجل كل شيء من الطاعات والمعاصي وأفعال العباد، وكل ما يحصل في ملكوته يتصل بهذا. ومبحث القدر طويل وفيه تفريعات كثيرة، لكن ننبه على المهمات فيها أو المهمات فيها، ويتصل بهذا البحث المعروف في الفرق بين القضاء والقدر. فما الفرق بين القضاء والقدر؟ من أهل العلم من قال إنه لا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء. طيب اكتب عندك، قال الإمام الزهري: القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء. فمن رام الفصل بينهما فمن رام الفصل بينهما بينهما بين ويه فقد رام هدم البناء ونقضه فقد رام هدم البناء ونقضه فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه يقول وفرق طائفة من أهل العلم بين القضاء والقدر لأن القدر هو ما يسبق وقوع المقدر فإذا وقع المقدر وانقضى سمي قضاء فما قبل وقوع المقدر مشاهدا معلوما به يسمى قدرا وإذا وقع وانقضى سمي قضاء مع كونه يسمى قدرا يعني باعتبار ما مضى كما قال عز وجل قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته يعني انتهى فإذا هو مقدر ومقضي فإذا وقع سمي قضاء لأنه انتهى وقال صلى الله عليه وآله وسلم عجبا للمؤمن لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له وهذا التفريق حسن ظاهر ذلك لأن مادة القضاء تختلف عن مادة القدر في اللغة فقوله وقني شر ما قضيت هذا باعتبار أن ما قدر الله هو قدر يعني أنه كائن لا محالة فيسأل الله عز وجل أن يدفع عنه شر ما قدر وما قضى وهذا تعريف جيد من حيث الفهم لكن من حيث دلالة النصوص فيها هذا وفيها هذا وفيها هذا فقد يطلق القضاء على القدر وقد يطلق القدر على القضاء أما في الاستعمال الخاص فإن كثيرين يستعملون القضاء فيقولون قضي علي بهذا وهذا قضاء الله واصبر لما قضى الله سبحانه وتعالى هذا لما وقع وانتهى من القدر فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم اللي هم مين في استثناء يبقى الألف واللام للإيه وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال للدرجة الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام وهذه الدرجة من أنكرها كفر وهذه الدرجة اللي هي درجة العلم علم الله عز وجل من أنكرها كفر يعني من قال أن الله عز وجل لا يعلم بوقوع الأشياء ما لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها هذا كفر بالله عز وجل لأنه يلزم من قوله لا محالة أن الله سبحانه وتعالى يجهل وهذا كفر عياذا بالله يقول نعم وصف للعلم إذا توصف لله خد بالك بعلمه القديم القديم هنا وصف من لله ولا للعلم خلاص ليس فيها شيء أما وصف الله بالقديم هذا من باب الإخبار يجوز أما من باب التسمي والتعبد لا يجوز خد بالك يقول بدأ رحمه الله تفصيل مراتب القدر فقال الدرجة الأولى وقد ذكر قبل ذلك أن الإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين فتحصل بهذا التفصيل أن القدر أربع مراتب اللي احنا عارفينها اللي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق طيب المرتبة الأولى قال الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا هذه هي مرتبة العلم وعلم الله كما قال شيخ الإسلام هنا قديم وموصوف به أزلا والعلم من صفات الذات اكتب عندك والمراد بصفات الذات أي لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونه أي لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونه بعكس صفات الأفعال لأن صفات الفعل متعلقة بالمشيئة قد يشأ ربنا أو لا يشأ. أما صفات الذات فهي ملازمة للذات، ولا يتصور وجود الذات بدونها. طيب، يقول: والعلم من صفات الذات وهو عز وجل الأول، ركزوا قوي، الأول بذاته وصفاته. طب أسأل سؤال كده محمد، أيهما أول، ذات المولى عز وجل أم صفاته؟ أحسنت ما يخونا كده، لأنه يلزم من القول بأن الذات سابقة للصفات أن الله عز وجل في مرحلة من المراحل لم يكن متصفا، وهذا طعن في المولى عز وجل. يبقى الصفات والذات مالها إيه؟ متلازمة. خدوا بالكم، يقول: هو الأول بذاته وصفاته، فعلمه أول يعني أزلي. واستعمال شيخ الإسلام لفظ بعلمه القديم يعني وصف العلم بالقدم والأزلية لا يرد بالقديم المعنوي اللغوي، لأن القديم في اللغة ما سبقه شيء، لكن هذا يقصد به كما يقصد المتكلمون ومن شابهم إذ قالوا في أسماء الله بالقديم أو أخبروا عنه بالقديم، فهو عز وجل يخبر عنه بأنه قديم وأن صفته كذلك قديمة. وقد يستأنس لذلك بدعاء الداخل إلى المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، على اعتبار أن السلطان يشمل الصفة التي هو موصوف به أزلا. وهذه المرتبة مرتبة العلم سابقة لوقوع المقدر. فهل العلم السابق هذا حدث في وقت قال بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، فهذا العلم علمه وليس لعلمه بداية، بل علمه عز وجل أزلي، والزمان مخلوق يتناهى، فلا نستطيع أن نقول بدايته كذا، لأن الزمان مهما امتد له بداية، والله عز وجل أول في صفاته وصفاته قديمة. إحنا في وقتنا الحاضر بنعرف الزمن إزاي؟ بحركة الشمس، صح؟ وجعلنا الليل والنهار اللي هي في سورة الإسراء آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار المبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. يبقى احنا في عصرنا الحاضر بعد أن خلق الله السماوات والأرض والشمس والقمر نعرف الزمان بحركة الشمس. يبقى إذن الزمان اللي هو وعاء الأحداث مخلوق، ومعنى كلمة مخلوق يعني له بداية، صح؟ ولا فيه مخلوق ليس له بداية؟ فيه ولا فيش؟ ما فيش. وحبالك يبقى فيه بداية معينة. طيب قبل البداية، قبل بداية الخلق، قبل بداية خلق الزمن ما كانش في زمن، وحبالك لم يوجد زمن، لأن الزمن حادث أي مخلوق. طيب ركز معايا تاني كده: وهذه المرتبة مرتبة العلم سابقة لوقوع المقدر، فهل العلم السابق هذا حدث في وقت قال بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا؟ أبدا يعني العلم مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أبدي سبحانه وتعالى، فعلمه كذلك وكل صفاته كذلك. فهذا العلم علمه وليس لعلمه بداية، بل علمه عز وجل أزلي، والزمان مخلوق يتناهى، فلا نستطيع أن نقول بدايته كذا، لأن الزمان مهما امتد له بداية، والله عز وجل أول في صفاته وصفاته عز وجل قديمة. قال: وعلم جميع أحوالهم. أحوالهم اللي هم أحوال مين؟ لا، أحوال مين؟ المخلوقات. لأن قلت العباد قصرتها على مين؟ على الناس المحترم، واخد بالك؟ أما طيب وبعد الباقي لا، علم جميع أحوالهم اللي هم الخلق من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال، يعني أنه عز وجل لم يأته شيء في حدوث الطاعات والمعاصي أو حدوث لأشياء ويكون مستأنفا جديدا عليه سبحانه وتعالى، بل هو عز وجل علم هذا في الأزل لا يخفى عليه شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فإذا هذه المرتبة فيها العلم الأزلي، والعلم بما سيكون من جميع الأحوال طاعات ومعاصي وأجل وأرزاق على التفصيل، فهو سبحانه وتعالى يعلم الكليات والجزئيات. طيب، بناء على هذا الوصف العظيم لله عز وجل، يليق بعبد استشعر هذا الوصف أن يشترئ على محارم الله؟ لا والله، وهي الهدف من الدراسة. يقول بالمرتبة الأولى، مرتبة يا إخواننا العلم اللي هي الدرجة الأولى لها مرتبتين. قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. الشرح قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، وهذه هي المرتبة الثانية من الدرجة الأولى، مرتبة الكتابة، وهي التي جاءت في الآية التي استدل بها شيخ الإسلام هنا، قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. ذلك عايد على إيه؟ ما في السماء والأرض، إن ذلك على الله يسير. فجمعت هذه الآية بين مرتبة العلم ومرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، والكتابة في اللوح المحفوظ بعد خلق القلم، والله عز وجل خلق القلم للكتابة، فحين خلقه أمره أن يجري فكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. خدوا بالكم، فحين خلقه أمره، يبقى أول ما خلق الله القلم كما سوف يأتي. وقوله هنا: فأول ما خلق الله القلم، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم قال له أكتب، هكذا يرويها بعضهم أول. وشيخ الإسلام لا يختار أن تقرأ على هذا النحو أول، وإنما يختار أن تقرأ أولا، فتكون قراءته هنا فيما ذكر: فأول ما خلق الله القلم قال له أكتب، وتكون أول بمعنى حين، يعني أول شيء بعد خلقه قال له أكتب. ولفظ فأول ما خلق الله القلم قال له أكتب، ما هو المعتمد فيه؟ هل هو أول أو أول؟ الصحيح أنه أول، يعني حين، وذلك لأن القلم على الصحيح خلق بعد العرش، تكتب عندك وبعد الماء، خلق بعد العرش وبعد الماء. اكتب عندك: بدليل حديث عمران بن حصين، بدليل حديث عمران بن حصين، وفيه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن معه شيء، وكان عرشه على الماء. كان الله ولم يكن معه شيء، وكان عرشه على الماء. مسلم. نرجع للكتاب. يقول: فليس القلم أول مخلوقات الله، بل العرش كان مخلوقا قبله، وهذه المسألة مرتبطة بمسائل أخرى مما يسمونه تسلسل وقدم جنس المخلوقات. المقصود من ذلك أن القلم لما خلقه الله عز وجل أمره أن يكتب، وأن العرش كان مخلوقا قبل خلق القلم. والقول الثاني أن القلم قبل العرش، لأجل دلالة هذا الحديث: أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم قال له أكتب، وفي رواية بالفاء فأول، وهي لا تناسب أول، وفي رواية أخرى إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، وتوجيه ذلك هذه مروية بالمعنى لهذا. قال ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، والديان اسم من أسماء المولى عز وجل. هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمذاني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، لما يراه الله قال أكتب، لما براه الله قال أكتب كذا، فغدا بأمر الله فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. هذا هو الصحيح، أن القلم مخلوق بعد العرش والعرش قبل ذلك. فإذا يكون قوله فأول ما خلق الله القلم قال له أكتب، يعني حين خلق الله القلم، فتكون ما هنا ليست موصولة وإنما هي مصدرية، لأنها إذا كانت موصولة يعني أول والذي خلق الله يصير على هذا المعنى القلم هو أول مخلوق، وهذا ليس بصحيح، فتكون ما هنا مصدرية، ويكون المعنى حين خلق الله القلم قال له أكتب، يعني عند خلق القلم قال الله له بعد ذلك بعد أن خلقه أكتب، وهذا هو الذي يقرره شيخ الإسلام، فتفهم عقيدته هذه على نحو ما يقرره في كتبه. قال رحمه الله قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا يدل على أن غاية ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ إلى يوم القيامة، وما بعد ذلك غير داخل فيما كتب في اللوح المحفوظ. نعم. طيب، لم يكتب في اللوح المحفوظ، قال لكم معايا كده، يعلمه الله أم لا يعلمه؟ خد بالك منها كويس، يعلمه الله عز وجل. فإذا هذه المرتبة تشمل تقدير الأشياء إلى يوم القيامة، لكن العلم يشمل ما بعد ذلك، لأن علم الله عز وجل ليس محدودا بزمن. أما كتابة القلم لما خلق الله عز وجل ولتقدير الأشياء فهذا محدود بيوم القيامة. قال شيخ الإسلام، بس في اشكال في ليس، لأن علم الله ليس محدودا بزمن، أما كتابة القلم لما خلق الله عز وجل ولتقدير الأشياء فهذا محدود بيوم القيامة. نعم، أي ما كتب في اللوح المحفوظ محدود بهذه الفترة الزمنية فقط، أما عدا ذلك ما كتب، لما لم يكتب لا ندري. يعني نستطيع أن نقول استأثر الله بعلمه عند الله سبحانه وتعالى، استأثر بعلم كل شيء، منه ما هو يعني ما كتبه ربنا عز وجل في اللوح المحفوظ إحنا بنعرفه؟ متى نعرفه؟ أحسنت، بعد وقوع. أما بعد يوم القيامة وبعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، بعد ذلك ما كتب في اللوح المحفوظ، لما لم يكتب لا ندري، ولكن الله عز وجل يعلم. الدليل على على ايه؟ على ان هذا الشيء الذي بعد يوم القيامه لم يكتب. ما هو نفس الحديث اهو، اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، الى غايه معايا. قال شيخ الاسلام، فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه، وما اخطاه لم يكن ليصيبه، جفت الاقلام وطويت الصحف. وهذا ماخوذ من حديث ابن عباس المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم له: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه. قال في آخره: جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني أن الكتاب انتهت، وأنه لن يكون شيء إلا على وفق ما كتب وقدر. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي مسند الإمام أحمد كما جاء الحديث بلفظ: قدر الله المقادير. وهل قدرها بالعلم؟ ليس بصحيح، لأن علم الله عز وجل سابق، فهو عز وجل لا يعلم شيئا بعد أن لم يكن علمه، بل هو عالم بكل شيء، لكن قدرها بالكتابة، فتكون إذن مرتبة الكتابة هذه هي التي قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ويكون معنى الحديث: قدر الله المقادير، يعني بالكتابة في اللوح المحفوظ. قال: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، يعني أن المرأة سيأتيه ما كتب له، فإنه حتما سيلاقيه لا مفر منه، لأن الله عز وجل عالم بأحوال العباد، وعالم بما سيحصل مما أردت أن يحصل بك أو مما لم ترد أن يحصل بك، وعالم بما فعل بك مثلا أو بغي عليك أو ظلمت به، كل هذا علمه علمه عند الله، فكتب ما سيحصل. فإذا كتابة سبحانه وتعالى لما سيحصل، وعلمه هذا ليس بإجبار للعبد أن يفعل، وإنما هو كشف لما سيحصل، لأن الله عز وجل أعطى العبد المختار اختيارا، فهو يختار إما هذا وإما هذا، والنهاية التي يختارها وتحدث هي التي علمها الله عز وجل، وهي التي كتبت عليه، وهناك توفيق وهناك خذلان. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضى. ففي قوله فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، يعني لا يتصور العبد أنه لو فعل غير هذا الفعل لم يكن يصيبه هذا، لأنه لابد أن يفعل هذا فيصيب هذا، لأن الجميع بقدر، ولا يمكن أن يخرج عن ذلك، فهو باختياره فعل، ونتيجة الاختيار حصلت، وهذا هو الذي كان مكتوبا عليه، لأن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق. قدر مقادير الخلق، قدر هنا بمعنى إيه؟ كتب. أحسنتم، كتب، قل بالك بمعنى كتب. وكل شيء خلقه الله عز وجل بقدر، ولا بد أن يكون ما قدر سبحانه وتعالى. وهناك توفيق وهناك خذلان، والتوفيق والخذلان من الألفاظ التي يختلف فيها قول أهل السنة عن قول غيرهم. فالتوفيق، انتبهوا، عند أهل السنة هو إعانة الله العبد على الفعل، وإضعاف أو إبطال الأسباب التي تعيق الفعل، فالله عز وجل يوفق للطاعات، وهو سبحانه أعطى العبد أن يختار هذا وهذا، وهذا الخيار عدل منه، فيمن الله عز وجل على بعض العباد، بأن يوفقهم، يعني يعينهم على الطاعة، وذلك بأن يعطي العبد قوة عليه ويعينه على ذلك، ويصبت أو يبطل أو يعطل أو يضعف الأسباب التي تعوق دون فعله. وهذه لها تفاصيل، لكن بالمثال يمكن أن يقرب الكلام. ولا شك أن العبد في تحصيله لأي فعل من الأفعال لابد له من إرادة وقدرة. انتبه حتى لا يشكل عليك أمر في القضاء والقدر. يقول ولا شك أن العبد في تحصيله لأي فعل من الأفعال لابد له من إرادة وقدرة. إرادة في فعل الشيء وقدرة على فعل الشيء. لا يمكن أن يحصل فعل إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة، فإذا كانت إرادته قاصرة مترددة لما حصل الفعل، وإذا كانت قدرته ناقصة لم يتم الفعل، أو كان ليس عنده قدرة لم يتم الفعل. فإذا وجدت القدرة والإرادة تم الفعل، هذا من جهة، فإعانته على أن يريد وأن يتوده قلبه، لذلك هنا فيه إعانة خاصة، وإقداره على ذلك في بعض الأعمال التي تحتاج إلى قدرة خاصة، يعني ليست مما يتوده لها العبد ابتداء، مثل الجهاد مثلا والأعمال العظيمة، فالله عز وجل يوفقه بأن يجعله قادرا على أن يتوده إلى الفعل. وهناك مثبطات من عمل شياطين الجن والإنس، ومن الملهيات والشهوات إلى آخر ذلك، فالله عز وجل يوفقه بإضعاف الأسباب المثبطة عن الفعل، أو إبطال تلك الأسباب وعدم تعرضها لهذا العبد الموفق. فإذا التوفيق عند أهل السنة والجماعة يشمل شيئين: أعانة خاصة على الإرادة والقدرة، الثاني إضعاف وإبطال أو تعطيل الأسباب المثبطة عن العلم. أما الخذلان فهو أن يترك العبد ونفسه، والعبد يعامل بالعبد فلا يعان في إرادة ولا قدرة، ولا تصبت عنه أو تضعف أو تبطل أو تعطل الأسباب المانعة. فإذا خذل العبد تسلطت عليه شياطين الإنس والجن، وتسلطت عليه الشهوات، فخذل ووكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه فقد خسر خسرانا مبينا، ولهذا كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. عندك الحديث؟ طيب اكتب عندك. روى الشيخان من حديث أبي موسى قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. قل لا حول ولا قوة إلا بالله. أبو موسى الأشعري. نعم نعم. يقول لأنها سبب كل خير وهي سبب الأعمال التي تدخل الجنة، لأن معناها أنه لا توفيق إلا بالله ولا إعانة إلا من الله، فهي طلب للتوفيق والإبعاد عن الخذلان. أما الأشاعرة وهذه تكثر عند نووي في شرح مسلم وغيره، فإنهم يفسرون التوفيق بأنه خلق قدرة على الطاعة، والخذلان بأنه منع قدرة على الطاعة أو خلق قدرة على المعصية، وهذا عندهم وعند المعتزلة تقريبا، وهذا ليس جيد، لأن خلق القدرة على الطاعة هذه مقارنة، والتوفيق سابق خلق القدرة على الطاعة، وهذا ظاهر أصلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عما يقربه من الجنة ويبعده من النار، لقد وفق هذا، أي هدي إلى ذلك الشيء فأعين عليه وابطلت الأسباب المثبطة عنه، وهذا له تفاصيل تزيد على ذلك. ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك الأدلة على تلك المرتبتين، أي مرتبتين يا أخوان؟ اللي هي مرتبة العلم ومرتبة الإيه؟ الكتاب، اللي هما تبع الدرجة هي الأولى. يبقى بناء على ذلك لما واحد يقول إيه والإيمان بالقضاء والقدر على درجتين لا ننكر عليه، ومن قال القضاء والقدر الإيمان به على أربع مراتب لا ننكر عليه أن هذا باعتبار وهذا إيه باعتبار آخر. طيب يقول ثم ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك الأدلة على تلك المرتبتين الأولى والثانية العلم ثم الكتابة، قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه الآيات دلت على أن علم الله شامل لما في السماء وما في الأرض، وقوله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض هذا دليل على مرتبة العلم، لأن قوله يعلم ما في السماء والأرض هذا علم غير مخصوص بزمن، هذا علم غير مخصوص بزمن، فهو علم بما يكون في السماء والأرض، وهو عز وجل عالم بكل شيء. قال إن ذلك في كتاب، فقالوا إن ذلك إشارة إلى المعلوم مما يكون في السماء والأرض، وذلك أن القدر يعني ما جعله الله في اللوح المحفوظ مكتوبا، هذا متعلق بما يحدث في السماوات والأرض إلى قيام الساعة، فما يكون في السماء والأرض جعله الله في كتاب، والكتاب هو المجموع، سمي كتابا لأنه يجمع فيه إما الصحف وإما الكلام، ولهذا قيل الكتابة كتابة لأن الكاتب يجمع الحروف، وهذا يبين أن الكتابة في اللوح المحفوظ حقيقة كتابة بالقلم، على ما يفهم من قول القائل كتبت الشيء يعني كتبه بقلمه ليكون مقروءا بعد الكتابة. قال عز وجل إن ذلك يعني ما ذكر من كتابه ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، فالله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، كما قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فكل ذلك يسير عليه عز وجل، ذلك لأنه عليم قدير، فعلمه تام كامل من جميع الوجوه، وقدرته تامة كاملة من جميع الوجوه، فهو قدير على كل شيء، على ما يشاؤه وعلى ما لم يشاؤه. خدوا بالكم من دي كويس، لذلك فيه لفظة فيها شيء من الإيهام لا تقال إلا مع التوضيح. الله على كل شيء قدير، واضح؟ طيب الله على ما يشاء قدير، هي صحيحة طبعا، ولكن التلبيس فين؟ طب إن لم يشأ قدير ولا غير قدير؟ يبقى لابد من إيه؟ من إزالة هذا اللبس. وأتم بركوا يا أخوانا، وده مسلك أهل السنة، كانت اللفظة فيها شيء من اللبس وعدم أو يتطرق إلى فهم السامع معنى غير صحيح، فلابد من إزالة هذا اللبس. فالله عز وجل على كل شيء قدير، على ما شاء وعلى ما لم يشأ سبحانه وتعالى، فقدرته عامة على كل شيء، ولهذا قال هنا إن ذلك على الله يسير، فعلمه عز وجل بتفاصيل كل شيء وكتابته لذلك هذا يسير عليه، وذلك لعظمته وجلاله وكمال أسمائه وصفاته وكمال علمه وقدرته. وقال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه الآية آية الحديد الآية رقم 22 أرجو أن تحفظ ويحفظ تفسيرها لأنها يعني مهمة جدا. يقول يعني أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ ما يصيب الناس وما يقع في الأرض من مصائب ومفهوم أيضا ما يقع في الأرض من خيرات، فالكل مكتوب. وخص المصيبة في هذه الآية لأنها هي التي يتحصر عليها ويقع في نفس الإنسان منها ويقع من سخط ونحو ذلك. فإذا علم أن كل شيء بقدر وأنه مكتوب وأن القدر سابق اطمأنت نفسه وحسن ظنه بربه وعلم أن ذلك موافق لحكمته سبحانه وقوله إن ذلك على الله يسير، يعني ما ذكر هو عليه يسير. هذا استدل من شيخ الإسلام على هاتين المرتبتين، مرتبة إيه أخوانا؟ العلم ومرتبة الإيه؟ الكتاب. لا تنسى. يقول شيخ الإسلام وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. الشرح هذا فيه إشارة من شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن القدر هو بالنسبة إلى العلم العام وهي المرتبة الأولى، وأن التقدير بمعنى الكتابة في اللوح المحفوظ هذا على وجه الإجمال، وهناك أيضا إيمان بالقدر على وجه التفصيل، وذلك أن علم الله عز وجل يكون بحسب المعلوم، فهو عز وجل علم الأشياء في الأزل قبل أن تحدث، وإذا حدث الشيء علمه فيوافق علمه السابق، ولهذا قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، هنا نعلم يعني أن يكشف علمنا للقوم، قلوا بالكم منها كويس، يكشف علمنا إيه للقوم. أما الله سبحانه وتعالى يعني لما تكلم السفهاء وقالوا اللي هم اليهود لو قالوا لو كان محمدا على حق فقد تركه إلى باطل وإن كان ما ذهب إليه حق فقد كان على باطل، الله عز وجل ما علم بهذه الكلمة إلا بعد أن قالوها، علمها في الأزل. طب متى علمها؟ بداية علمه بها أم متى؟ لا مش كده، لا أول له صح، لا أول له. الله يا أخوانا الإنسان لما بيمعن النظر في أولية المولى عز وجل وأنه أول لا شيء قبله وآخر لا شيء بعده وظاهر فلا شيء دونه وباطن فلا شيء وظاهر فلا شيء فوقه وباطن فلا شيء دونه، فعلا بيبدأ القلب يعظم الرب عز وجل كما ينبغي، وهذا هو المقصود أصالة من دراسة هذه المباحث. طيب يقول ونحو ذلك من الآيات التي فيها أن الله عز وجل جعل الأشياء وقدرها لكي يعلم، فهذا فيه دليل على أن العلم يكون بعد وقوع الشيء، وهذا لا ينافي العلم السابق، فالعلم السابق له أدلته، والله عز وجل يعلم الأشياء جملة وتفصيلا الكليات والجزئيات في العلم الأزلي السابق، وكذلك إذا حدث الشيء علمه، وما جاء في الآيات مثل آية البقرة إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ونحو ذلك، فهذا المراد منه عند المحققين إظهار العلم الذي تكون به الحجة على العباد. ركزوا في الكلمة دي أول، إظهار العلم الذي تكون به الحجة على العباد. ومن أجل هذا الله عز وجل يحاسب العباد يوم القيامة على ما كتبته الملائكة من أعمالهم خيرا وشر في الصحف، مظبوط؟ ولكن وقعت هذه الكتابة التي تمت بعد فعل العبد والتي فعل العبد بمحض إرادته واختياره سيحاسب عليها العباد، والله عز وجل يعلمها قبل أن يعملها العبد، مظبوط كده؟ يقول ولكن هذا الإظهار وقوله ففي قوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول هو يعلم ذلك قبل حدوثه، ولكن هذا الإظهار العلم الذي تقوم به الحجة على العبد، ف ففي قوله تعالى على العبد فالله عز وجل يعلم قبل ذلك، وإنما خص هنا هذه المسألة وأمثالها، يعني مسألة تحويل القبلة وأمثال ذلك، بأنه شرع أو فعل ليعلم، فجعل ذلك لأجل أن يظهر علمه السابق وتقوم الحجة على العبد. وهذه الآية وأمثالها استدل بها الذين يقول إن علم الله مستأنف، كما سيأتي إن شاء الله في بيان أقوال تلك الطائفة، لأن قالوا إلا لنعلم، هذا فيه دليل على أن العلم يكون بعد الوقوع، ففيه تقصير بذلك. قالوا هذا يدل على أن علم الله مستأنف. يعني ماذا تقصد بمستأنف؟ أي أنه لم يكن يعلم قبل ذلك، هذا كفر. عشان كده مرتبة العلم مرتبة خطيرة جدا، وهذه المرتبة مرتبة العلم السابق هي أول مرتبة نفيت من مراتب القدر، فجعل الأمر أنف ومستأنف يحدث بلا علم سابق وبلا قدر سابق. وهذه الآيات التي مرت معنا فيها إظهار العلم السابق لكي يكون حد على العباد، فالآيات متوافقة غير متعارضة. كذلك بالنسبة للكتاب، هناك أنواع من التقدير الكتابي، وأصله في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وفي رواية: قدر الله المقادير. قدر مقادير الخلائق يعني كتبه. هذا التقدير العام في اللوح المحفوظ، وهو الذي جاء في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني الكتاب الأصل الذي لا يتغير ولا يتبدل، وهو اللوح المحفوظ، هذه الكتابة العامة السابقة للخلق. وهناك كتابات تفصيلية لما كتب في اللوح المحفوظ، منها الكتابة العمرية. فبعد أن ذكر الكتابة العامة وقال فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، هذه الكتابة الأصل، ذكرونه عن آخر من الكتابة فقال: وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا كما في الحديث الصحيح، وقد ذكر شيخ الإسلام هنا أنه قبل نفخ الروح لما جاء في آخر الحديث ثم يؤمر بنفخ الروح. هذه كتابة خاصة متعلقة بهذا الإنسان الذي ستنفخ فيه الروح، وهذا الكتب هو تفصيل لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، فتكون كتابة تفصيلية في حق هذا المعين. الكتابة السنوية، خدوا بالكم هنا الشارح سمى الكتابة العمرية والكتابة السنوية، وسيأتي الكتابة اليومية، وفي بعض الكتب تجد أن هذا التقدير السنوي، التقدير العمري، التقدير اليومي، التقدير الميثاقي، التقدير الأزلي، فهي ما هي إلا ألفاظ ولكن الحقيقة واحدة. الكتابة السنوية كذلك هناك التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. سميت ليلة القدر لأنها يقدر فيها ما يحصل في تلك السنة، يقدر بمعنى يكتب، أما التقدير الأصلي فهو في اللوح المحفوظ، وهو الذي في قوله تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها اللي هي إيه؟ يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكة، كما هو أحد وجهي التفسير. طيب اكتب عندك. قال ابن كثير في قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، ماذا أمليت عليكم؟ في قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، في ليلة القدر يفصل عن اللوح المحفوظ إلى الكتبة، في ليلة القدر يفصل عن اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة يفصل يا فاء صاد لام يفصل عن اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها وهكذا روي عن ابن عمر وما يكون فيها إلى آخرها فيها إلى آخرها أي إلى آخر السنة وهكذا روي عن ابن عمر وأبي مالك ومجاهد والضحاك وغير واحد من السلف انتهى كلام ابن كثير نرجع للكتاب نعم في صحف الملائكة في صحف الملائكة ما نوعية الصحف أيها محمد أسألت كلام يا أخي شو الرجال ده ماشي إيه نوعية الصحف نوعية يا ده مصطفى ها لا تعلم ماشي لم يدري بها نص صحف الملائكة الله أعلم مكتوبة ما نعرفش مع أخوانا كده لا ندري نؤمن بصحف الملائكة ولا ندري نوعيتها لعدم ورود النص فيه ها باب الغيبيات عند أهل السنة كم باب باب واحد الوقوف على الإيه على النص الوارد طيب فهذه الكتابة تكون في ليلة القدر وتكون تفصيلا لما يكون في هذه السنة بخصوصها لهذا المعين وقد يكون في هذه السنة ما يخالف ما هو مكتوب حين كان في الرحم يعني يكون في هذه السنة نسأل الله العافية مسلما ويكتب في الرحم شقيا لأنه سيؤول أمره إلى ردة وكفر وهذا هو المعنى قوله صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها نسأل الله حسن الخاتمة يا مشايخ بداية الهداية من الله ودوام الهداية من الله وحسن الخاتمة من الله فالجأ إلى الله لا ترك لعلمك ولا إيمانك فيسلب منك وأنت لا تشعر وهذا معنى أنه كتب شقي أم سعيد يعني ما فيما سيقول إليه أمره أما فيما هو تفصيل لما في اللوح المحفوظ فهذا يكون الأمر فيه مختلفا يعني فيما هو في التقدير السنوي لذلك لا نفهم من كتابة هل هو شقي أم سعيد أو أنه يعمل بعمل أهل الجنة ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخله أن هذا مخالف للكتاب أو أن الكتاب جبر عليه لا فالكتاب كما سبق بيانه كاشف وما يجري الله على عبده هو بقدر لا شك والقدر أنواع وهذا الكتاب لابد أنه سيكون فقد يعمل بعمل أهل الجنة العمر كله ثم يسبق عليه الكتاب يعني ما كتب الله في الكتاب أنه سيكون شقيا فيختار هذه الشقاوة انتبهوا فيختار هذه الشقاوة فيبطل عمله السابق وهو باختياره اختار عمل أهل الجنة ثم باختياره أبطل عمله السابق فإذا كتابة الكتاب في اللوح المحفوظ يكون على الوجه العام الإجمالي النهائي وعلى الوجه التفصيلي ثم هناك كتابة تفصيلية لما في اللوح المحفوظ ومنها الكتابة حين يجمع خلقه في الرحم إذا كتابة رزقه وأجله وعمله والشقي أم سعيد حين كان في الرحم هي كتابة باعتبار العاقبة لا باعتبار ما يكون في تفاصيل حياته ولهذا قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله لأنه كتب أنه سعيد فسيؤول أمره إلى أن يسلم أو إلى أنه يتوب قبل أن يموت فيكون من أهل الجنة فهاتان الكتابتان العمرية والسنوية هذه يكون فيها التعليق انتبهوا التعليق أي على فعل الشيء وعدم فعل الشيء يعني يقال فيها إن فعل العبد كذا فيكون القدر كذا وإن فعل العبد كذا يكون القدر كذا مثال ذلك فإن وصل رحمه زيد في عمره ووسع له في رزقه طيب فما يكون فيه المحو والإثبات هو في هذه الصحف التي فيها التقدير السنوي أو العمري الذي بيد الملائكة. اتفهمت يا أخوانا؟ أما التقدير الأزلي والميثاق ماله لا يقبل المحو ولا التبديل ولا الإغياء ولا الإزالة ولا التغيير. طيب يقول وهذه تكون معلقة كما قال ابن عباس في تفسير يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهناك أشياء من القدر تقبل المحو والإثبات وهناك أشياء من الكتابة لا تقبل المحو والإثبات بل هي أجال لا تقبل التغيير أو أشياء لا تقبل التغيير وذلك ما في اللوح المحفوظ. أما ما في صحف الملائكة فإنه يقبل التغيير وكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ يعني مكتوب التفصيل والنهاية لكنه لا يقبل المحو والإثبات. أما ما في صحف الملائكة فإنه يقبل المحو والإثبات كما قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. طيب وهذا الوجه قال به ابن عباس وهو وجه ظاهر البيان والصحة لأنه موافق للأدلة كما قال عز وجل وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. بعض أهل العلم في التفسير فهم الآية أن معناها وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر إلا في كتاب وأن تعمير المعمر يكون بسبب قد قدر هو والتعمير معا فيكون قد عمر لا بالنسبة إلى أنه كان عمره ليس بطويل فأطيل فيه وهذا يخالف ما جاء في السنة الصحيحة ما جاءت به السنة الصحيحة من قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فكان وصل الرحم سببا في زيادة الرزق وسببا في نسء الأثر وزيادة العمر. وقال أيضا صلة الرحم محبة في أهله مسرات في المال منساءة في الأثر. وقال إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيب. هذا كله من التغيير فيما كتب في صحف الملائكة وهذا التغيير والعمل كله بقدر وهو موجود في الصحف لكن له من الرزق كذا وإن عمل كذا يحرم الرزق. فيكون إذن السبب والمسبب والنتيجة كلها موجودة في ذلك. فيمحو الله عز وجل من صحف الملائكة ما يشاء ويثبت فيها ما يشاء لأن فيها كل شيء فإذا هاتان المرتبتان العلم والتقدير فيها إجمال وتفصيل أي علم إجمال وعلم تفصيل أو علم بالكليات وعلم بالجزئيات وعلم الجزئيات. وكذلك التقدير فيه تقدير عام لجميع المخلوقات وهناك تقديرات أخرى وأنواع من الكتابة تفصيلية. وقد فصل فيها ابن القيم في كتابه شفاء العليل وذكر هذه المراتب وذكر أنواع التقدير الخمسة وذكر الأدلة عليها بما يحال به عليه لأنها كلها تفصيلات القدر السابق. اكتب عندك والتقديرات الخمسة هي التقدير الأزلي التقدير الميثاقي التقدير العمري التقدير السنوي التقدير اليومي. ماشي يا اخوانا كده عدهم تاني. التقدير الأزلي التقدير الميثاقي التقدير العمري التقدير السنوي التقدير اليومي. نعم الميثاقي اللي هو لما خلق ربنا عز وجل آدم مسح سبحانه وتعالى بيمينه على ظهره فنثر كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. فقال عن هؤلاء للجنة ولا أبالي وعن هؤلاء إلى النار ولا أبالي. ده اسمه التقدير الإيه؟ الميثاقي. تقدير يعني ناس في الجنة وناس في النار بأسمائهم وأسماء آبائهم قبل أن يخلقوا. ولكن ربنا عز وجل أخفاه ولا أعلمنا به؟ أخفاه لا نعلم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. طيب نعم نعم لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. مع اللي يهمنا في القضية إيه كلها؟ أن الله عز وجل قدر كل شيء مظبوط ولا يخرج الشيء في كون الله عما قدره الله. والله عز وجل أعطانا الإرادة والقدرة صح والاختيار والتوفيق من الله، هذا الذي يهمنا في هذه القضية. قوله هنا وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه، يعني أن الملك يعلم هل هو ذكر أم أنثى، فإذا كان كذلك فإن بإعلام الملائكة بهذا العلم ألا وهو هل هو ذكر أم أنثى خرج ذلك المعلوم من كونه غيبا مختصا بالله. ركزوا أوي، بمعنى إيه؟ في شيء ربنا سبحانه وتعالى اختص به ما أعلم به أحد، فده غيب، من ادعى فهو كافر. وفي شيء من الغيبيات ربنا سبحانه وتعالى خص بها بعض خلقه، فمن ادعاه فليس بكافر لأن ربنا سبحانه وتعالى خصه بذلك. هذه معنى كلمة، ركز فيها قوي. يقول الملك يعلم هل هو ذكر أم أنثى، فإذا كان كذلك فإن بإعلام الملائكة بهذا العلم ألا وهو ذكر أم أنثى خرج ذلك المعلوم من كونه غيبا مختصا بالله، ما عادش مختص بالله لأن ربنا أعلمه إيه؟ لخيره. فإن علم نوع ما في الرحم هل هو ذكر أم أنثى هو مختص بالله قبل نفخ الروح، فإذا نفخت فيه الروح فإن الملائكة تعلم ذلك، فحينئذ لا يكون مختصا بالله لأنه خرج عن كونه غيبا لا يطلع عليه أحد. ولهذا في هذا الزمن يطلعون على هذا الجنب بلا جزء هو ذكر أم أنثى، لأنهم يرون ما يتميز به الذكر ما يتميز به الأنثى تقريبا من الشهر الخامس فضلا، وهذا ليس من الغيب المختص بالله بل هو مما يدرك. طبعا هنا الشيء يقول الشهر الخامس، لا ده هم في الأسبوع الرابع أو الخامس بيعرفوا الأسبوع. أي نعم الشهر يا مولانا، ذكر عن من الشهر الخامس. طب لعل نواه يعني هو نطفة مولانا في الأسبوع السادس بالضبط أو الخامس بيبدأ يشوفه. ماشي، مش فرق ذكر أنثى بس يطلع صالح وخلاص، مش فرق معنا وخلاص. وقد ذكر ابن العربي المالكي وغيره أنه يمكن معرفة نوع الجنين بدلائل يقينية عند أهل الاختصاص والمعرفة حتى في زمنه. إذن فما يكون عند نفخ الروح في الجنين من جهة الكتابة هذه الكلمات الأربعة، الرزق والأجل والعمل والشقي أم سعيد. قال بعض أهل العلم الأجل يختلف عن العمر، فالعمر يقبل التغيير، أما الأجل فهو الذي لا يقبل التغيير، وذلك قوله تعالى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال لكل أمة أجل، والآيات في ذكر الأجل وعدم الاستئخار والاستخدام فيه كثيرة، وقال في العمر وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قالوا فهذا يدل على أن الأجل لا يقبل التغيير ولا يقبل الاستئخار والاستخدام، والعمر يقبل ذلك. وهذا الذي قالوه باعتبار ما جاء في القرآن الصحيح، أما باعتبار ما جاء في السنة فإنه ليس بظاهر، لأن هذا الذي يكتب من الأجل يقبل التغيير، قال تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، وفي بعض ألفاظ الحديث وينسأ له في أجله، وهذا ظاهر، لكن ما جاء في القرآن من ذلك واضح في التفريق بين الأجل والعمر. قال شيخ الإسلام فهذا التقدير اللي هو الدرجة الأولى بالمرتبتين، مرتبة العلم ومرتبة الإيه؟ الكتابة. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. الشرح قوله غلاة القدرية يقصد بهم الذين ينكرون العلم السابق. العلم السابق يعني معناها إيه؟ أن الله عز وجل ما يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهم الذين ظهروا في عهد ابن عمر في البصرة، غيلان الدمشقي ومعبد الجهني، ومن كان على هذه الشكلة فإنهم يزعمون أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تحصل، وقالوا الأمر أنف أي مستأنف. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر المعروف عن عمر والذي فيه سؤالات جبريل عن الإسلام والإيمان، جاء في أول الحديث أن أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، وأن أناسا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. اكتب عنده أن يطلبون العلم من مظانه ويحرصون عليه. أن يطلبون العلم من مظانه ويحرصون عليه. يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. ثم ساق الحديث، طبعا بقية الحديث يا أخوانا، أن عبد الله بن عمر قال لمن سأله وهو يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، قال له: أخبر هؤلاء أني بريء منهم وإنهم براء مني. ولم يلتفت عبد الله بن عمر إلى قوله يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وهذا دليل صريح وطبعا صحيح في إبطال مذهب الموازنات. لم يلتفت ابن عمر لقولهم يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن، ده حتى في رواية الراوي عن يحيى بن يعمر قال: وذكر من شأنهم، يعني رفع في شأنهم. لما؟ لأنه أتى بمصيبة، أتى ببدعة كبيرة مخرج عن الملة أو بدعة عظيمة، ففي هذه الحالة لا ينظر إلى ما عنده من حسنات، لأن المقام مقام جرح وليس مقام ترجمة. يقول: ثم ساق الحديث، فالذين كانوا ينكرون القدر كانوا ينكرون مرتبة العلم السابق، وهؤلاء هم غلاة القدرية. وقوله غلاة القدرية يعني أن هناك قدرية غير غلاة. فهل هذا المفهوم صحيح من كلامي؟ نعم هو صحيح، لأن القدرية أنواع، منهم الغلاة ومنهم من ليس بغلاة. وبعض أهل العلم يثبت ثلاث طبقات للقدرية: الغلاة والمتوسطون، ومن مخالفتهم في القدر خفيفة. وقوله قدرية هذا اسم لمنكر القدر، والأصل أن النسبة تكون للمثبت للنافي، فإذا أثبت شيئا ننسبه إليه، كما يقال الصفاتية لمثبتة الصفات والعقلانيون لمقدم العقل ونحو ذلك. لكن هؤلاء قيل لهم القدرية لأنهم نفاة القدر، فهذا اصطلاح خاص. فالذين ينفون القدر سواء الغلاء أم غير الغلاء يقال لهم القدرية، ويشمل طائفتين كبيرتين: الأولى الغلاء الذين أنكروا العلم، والثانية المعتزلة الذين أنكروا أن الله عز وجل يخلق فعل العبد، وزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه كما سيأتي في بيان المرتبة الأخيرة من القدر. ويقابل القدرية الجبرية، ويأتي بيان فرقهم في آخر الكلام إن شاء الله عز وجل. قال أي شيخ الإسلام: ومنكره اليوم قليل. وهذا في وقت شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام كما تعلمون توفي سنة 28 و700، كما أولا 28 و700، يعني منكروا العلم السابق قليل، والذين ينكرون العلم في زمنه وفي هذا الزمن هم الفلاسفة ومن كان على مذهب غلاة القدرية من بعض الناس الذين لا ينتسبون إلى طائفة الفلاسفة. والفلاسفة الإسلاميون يزعمون أن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، وهذا إنكار للعلم. يقولون العلم السابق هو علم كلي لا تفصيلي. علم كلي يعني مثلا يعني ستحدث فتنة في مصر في سنة 2011 بس، طب التفصيل ايه؟ لا ما عرفوش لما يقع. ده الفلاسفه بيقولون ده اللي هم ايه، ابن سينا والفارابي اللي بيسموهم فلاسفه المسلمين، واخد بالك؟ وهؤلاء عياذا بالله ملاحده، لان كون انه يثبت العلم الكلي وينفي العلم الجزئي هذا طعن في ذات المولى عز وجل. يقول: وهذا إنكار للعلم. يقولون العلم السابق هو علم كلي لا تفصيلي، علم بالكليات دون الجزئيات، وهذا نوع من إنكار العلم السابق. هؤلاء هم الذين قال فيهم الشافعي كلمته المشهورة: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. وده من شدة ذكاء الشافعي رحمه الله. هذا القدر يقول له تثبت أن لله علم، قال لك لا خلاص كفرت. طب أثبتت أن لله علم، هذا يلزمك لوجود النص الصريح أنزله بعلمه وقوله عز من قائل وهو السميع العليم، دل اسم العليم على صفة العلم بدلالة التضمن وحده. فإذا أنكر العلم كفر بالله، لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة وجاء صريحا في القرآن. طب أثبت العلم، طب أي علم تريد؟ يبقى علم الله سبحانه وتعالى الأزلي الأولي. أضحى يا أخوانا درجتين الاثنين، درجتين قلنا اللي هي مرتبة الايه العلم، مرتبة العلم والايه والكتابة، مظبوط يا مشايخ كده؟ طيب. واما الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقضاء والقدر فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. الشرح لما انتهى شيخ الإسلام من بيان الدرجة الأولى التي تشمل على مرتبتي العلم والكتابة قال هنا: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. وقد ذكرنا فيما سبق أن الدرجة الأولى قديمة، فعلم الله قديم والكتابة في اللوح المحفوظ قديمة. أما الدرجة الثانية فهي تقارن المقدور، بمعنى يا مولانا حاضر ستأتي، وتقارن المقضي. فالقدر إذا شاء الله أن يقع لابد أن يكون بقدر سابق وبقدر مقارن. يعني ربنا عز وجل قدر في الأزل أن يكون هذا المسجد وكتبه في اللوح المحفوظ بكل كتابة كلية ولا تفصيلية، هذا صبري يعني كل سنة مكتوب تفصيلية. طيب بعد ذلك كتب أيضا ربنا عز وجل فيما كتب متى سيتم تنفيذ المسجد في سنة كذا، وخبرك فلما بدأ في التنفيذ كانت البداية مقارنة لمشيئة الله، مقارنة إيه؟ لمشيئة الله. فإن قلنا غير ذلك يلزم من قولنا أن وقع في كون الله ما لم يشأه الله. وضحت؟ هذا معنى كلمة إيه؟ مقارن. هذا القدر المقارن هو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهذه الدرجة الثانية وتشمل مرتبتين. فصل شيخ الإسلام ذلك بقوله: فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، ثم بيّن كيف يكون الإيمان بذلك، فقال: الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله. لذلك المناظرة المشهورة اللطيفة الممتعة بين القاضي عبد الجبار المعتزلي وأبي إسحاق الإصفرايني، لما دخل أبو إسحاق الإصفرايني على القاضي عبد الجبار فقال القاضي عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال أبو إسحاق: سبحان من لا يحدث في ملكه إلا ما شاء. فقال له: أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال: أو يعصى ربنا قهرا؟ رد جميل. شفت يا أخوانا الرجال عامل إزاي؟ أيشاء ربنا أن يعصى؟ طب أيشاء ربنا قهرا؟ طب لو أن يعصى قهرا؟ طب لو عصي قهرا؟ ما عادش إله. واضح يا أخوانا؟ ولكن لضيق عطنهم وقلة فهمهم أركسهم الله عز وجل وخذلهم. يقول: والمرتبة الأولى في هذه الدرجة الثانية هي المرتبة الثالثة من مراتب القدر، وهي الإيمان بمشيئة الله النافذة. انتبه. وأن ما شاء عز وجل كان وما لم يشأ لم يكن. طيب إحنا بنعرف إن مشيئة الله نافذة إزاي؟ بعد أن يقع الشيء. واخد بالك أنت إزاي؟ بعد أن يقع الشيء، أما قبل وقوع الشيء لا ندري. طيب يقول: والأدلة على هذه المرتبة كثيرة جدا، منها قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وهو سبحانه وتعالى مشيئته نافذة، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. اكتب عندك كده جنب كلمة ما يريد، الإرادة هنا إرادة كونية. ومنها قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. خد بالك، وما تشاءون أثبت ربنا للخلق مشيئة، فمن أنكرها فقد كذب الرب. يقول وقوله من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. فإذا مشيئة الله شاملة نافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومعنى قوله نافذة يعني أنه عز وجل لا معقب لحكمه، وأنه سبحانه وتعالى لا يخاف أحد ولا يتردد فيما يشاءه، بل ما شاء كان. وهذه المشيئة هي الإرادة الكونية، لأن الإرادة الكونية تفسرها المشيئة، وقد ذكرنا فيما سبق أن الإرادة قسمان كونية وشرعية. اكتب عندك: وكذلك القضاء، وكذلك الإذن، وكذلك حاضر، القضاء، قضاء كوني وقضاء شرعي. فقضاهن سبع سماوات كوني، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه شرعي. فالقضاء نوعان، كوني وشرعي. والإذن، الإذن قل الله أذن لكم، كوني وشرعي. والجعل كوني وشرعي، الجعل جعل كوني وشرعي. طيب، والإرادة الكونية هي المشيئة. فإن قلت شاء الله كذا بمعنى أراده كونا، فلا تكون المشيئة في الأمور الشرعية. فقوله هنا ما شاء الله كان يعني كونا، أما الأمور الشرعية فإنها لا يطلق عليها المشيئة، إنما تدخل في الإرادة الشرعية التي توافق محبة الله. فما أراد الله شرعا هو موافق لمحبته، إذ لا يريد عز وجل شرعا إلا ما يحب. وما أراده شرعا قد يفعله العبد وقد لا يفعله، مثل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم. لكن من العباد من لا يختار أن يتوب الله عليه، فهذه إرادة شرعية. أما الإرادة الكونية وهي المشيئة النافذة فهي كما قال ما شاء الله كان. فيعتقد العبد اعتقادا جازما بأن ما شاء الله كان، وأنه عز وجل يتصرف في هذا الملك كما يشاء، وأنه عز وجل معقب له يحكم في ملكه كما يشاء. فما شاء حصل ووقع، وما لم يشأه لا يحصل ولو اجتمع عليه من في أقطارها السماوات والأرض، فإنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لا يشاءه الله عز وجل. طيب، بنعرف أن الله لم يشأه كيف؟ لا يقع، لم يقع، لا يقع. نعم، لا من لا بعيد عن الأمر الشرعي خالص. يعني مثلا واحد خطب واحد عشان يتجوز، وخطبها فترة طويلة جدا ومشاكل، نهاية المطاف كل واحد في حال سبيل، يبقى علمنا يقينا أن الله لم يشأ أن يتزوج هذا الرجل بهذه المرأة. يبقى نعلم ما لم يشأه أنه إيه؟ لم يقع. أما نعلم أنه شاءه إذا إيه؟ وقع. الله يبارك، خذوا بالكم من دي كويس. يقول: فيعتقد العبد اعتقادا جازما بأن ما شاء الله كان، وأنه يتصرف في هذا الملك كما يشاء، وأنه عز وجل معقب له يحكم في ملكه كما يشاء. فما شاءه حصل ووقع، وما لم يشأه لا يحصل ولو اجتمع عليه من في أقطارها السماوات والأرض، فإنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لا يشاءه الله، بل إن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. لأنه ليس الأصل السكون وليس الأصل الحركة، بل السكون بمشيئة وقدر والحركة بمشيئة وقدر. فمن قال إن الأصل هو السكون والحركة خلاف الأصل، فقد زعم أن القدر راجع إلى المتحركات دون الساكنات. انتبهوا، المعلومة دي مهمة جدا من أول. لأنه ليس الأصل السكون وليس الأصل الحركة، بل السكون بمشيئة وقدر والحركة بمشيئة وقدر. فمن قال إن الأصل هو السكون والحركة خلاف الأصل، فقد زعم أن القدر راجع إلى المتحركات دون الساكنات، وهذا باطل. لأنه ما من سكون إلا بمشيئة، وما من حركة بمتحرك إلا بمشيئة. فسكون الساكن ليس عن اختياره، وليس الأصل فيه السكون، بل لأن الله عز وجل قدر أن يكون ساكنا، وشاء منه في هذه اللحظة أن يكون ساكنا. إذا قلنا قدر يعني في الماضي تقدير بالعلم والكتابة، وفي هذه اللحظة التي رأيت الساكن فيها ساكن، فهو بمشيئة الله، والله عز وجل له ملائكة وكلهم بفعل ما يشاءوا سبحانه فهم موكلون بذلك، كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قولهم إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى حتى سقوط الورقة وهبوب الريح أو هباءة تراها ماشية أو شعاع فيه غبار، هذا كله بمشيئة الله لا يخرج عن مشيئته النافذة وعن قدرته الشاملة. قال أي شيخ الإسلام ولا يكون في ملكه ما لا يريد. يريد هنا شرعي ولا كوني؟ آخر كلام صواب، أحسنتم. معلش يا شيخ طارق. وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، هذه القدرة عبر عنها شيخ الإسلام بقوله قدرته الشاملة، وذلك لما جاء في القرآن والسنة ما يدل على القدرة الشاملة على الموجودات والمعدومات، كما قال والله على كل شيء قدير. وقوله وكان الله على كل شيء قدير، وقوله وكان الله على كل شيء مقتدر، والآيات في ذلك كثيرة. قال على كل شيء، كل من ألفاظ الشمول والظهور في العموم، فتشمل المعدوم والموجود، وشيء اسم لما يقبل العلم يعني المعلوم أو لما يقول إلى العلم، والمعدوم يقبل العلم، فإذا صارت مشيئة الله نافذة وقدرته شاملة للموجود والمعدوم أيضا. قوله والمعدومات يعني لما لم يشأه الله، فهو عز وجل ما شاءه كان، لكن ما يقدر عليه سبحانه وتعالى ربما يكون وربما لا يكون بحسب حكمته، لكن ما يقدر عليه ربما يكون وربما لا يكون بحسب حكمته، وهذا لأجل إطلاق الشمول في النصوص في قوله والله على كل شيء قدير. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن قدرة الله شاملة للمعدومات والموجودات، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فإسماع الاستجابة ما حصل، ولو أسمعهم إسماع الاستجابة لتولوا وهم معرضون، وهذا تابع للعلم وهو أيضا تابع للقدرة، كما قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ففي هذه الآية إثبات أن الله عز وجل قادر على هذه الأشياء الثلاثة، أن يبعث عليهم عذابا من فوقهم، أن يلبسهم شيعا، أن يذيق بعضهم بأس بعض. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، ثم تلا أو من تحت أرجلكم فقال أعوذ بوجهك، ثم تلا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أهون. والله عز وجل خذوا بالكم لم يشأ أن يبعث على هذه الأمة عذابا من فوقها أو من تحت أرجلها فيهلكهم بسنة عامة، لم يشأ. طيب قادر أم لم يقدر؟ مع أنه لم يشأ، ماشي يا أخوانا، بل جعل بأسهم بينهم شديد لحكمته العظيمة العلية. فدلت الآية على أن قدرة الله عز وجل تتعلق بما لم يشأ أن يحصل، قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وهذا لم يشأه الله ومع ذلك تعلقت به القدرة. قال العلماء دلت الآية على قدرة الله عز وجل على ما شاءه وعلى ما لم يشأه. فقوله سبحانه وتعالى فقوله شيخ الإسلام وأنه سبحانه على كل شيء قدير فيه عموم في القدرة على ما شاءه وعلى ما لم يشأه، وهذا مذهب أهل السنة. والأشاعرة والماتريدية وغيرهم قالوا القدرة لها تعلقان، تعلق صلوحي وتعلق قديم، فيعلقون القدرة بما يشاءه سبحانه وتعالى، فيقولون تعلق قدرة الرب بما يشاء، ولذلك يعدلون عما جاء في القرآن من قول الله عز وجل والله على كل شيء قدير، لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاء الله أن يحصل، أما ما لم يشأ أن يحصل فلا تتعلق به القدرة. فإن قيل هل الله قادر على ألا يوجد إبليس؟ فيقولون لا هو غير قادر. هل الله قادر على ألا توجد السماوات؟ يقولون لا غير قادر، لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه، وما لم يشأه في كونه مما لم يحصل بعد أو مما حصل خلافه فإن القدرة غير متعلقة به، ولذلك يقول قائلهم ليس في الإمكان أبدع مما كان، لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه. اكتب عندك سئل الشيخ المبارك محمد بن إبراهيم آل الشيخ، سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ سئل عمن يقول إنه على ما يشاء قدير، إنه على ما يشاء قدير، أي نعم على ما يشاء قدير. قال الشيخ الأولى أن يطلق ويقال إن الله على كل شيء قدير، الأولى أن يطلق ويقال إن الله على كل شيء قدير لشمول قدرة الله عز وجل لما يشاءه وما لا يشاءه. وقد غلط من نفى قدرته على ما لا يشاءه، وقد غلط من نفى قدرته على ما لا يشاءه. ومن الحجة عليهم قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، الآية من سورة الأنعام. بعد ما متذيت طبعا الكلام اللي جاي متعلق بما سبق، طيب نرجع للكتاب. ولذلك يقول قائلهم ليس في الإمكان أبدع مما كان، وأرجو أن تذكروني إن شاء الله نتكلم في تعليق على هذه الكلمة، لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه الله عز وجل، وعند أهل السنة والجماعة باطلة، فلا يجوز للمرء أن يخالف نص القرآن ويقول والله على ما يشاء قدير. نعم هو عز وجل على ما يشاء قدير، لكن قدرته على ما يشاء وعلى ما لم يشأه، فهو سبحانه وتعالى قدير على ما شاء وقدير على ما لم يشأه، فعندهم القدرة متعلقة بما شاءه، وعند أهل السنة القدرة متعلقة بما شاءه وبما لم يشأه، لقوله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. نعم جاء في حديث الرجل الذي يدخله الله الجنة وهو آخر من يدخلها أن الله يقول له إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. نعم لا أستهزئ منك، والجواب على ذلك معروف لأنه متعلق بأشياء مخصوصة وليس تعليقا للقدرة بالمشيئة، أو يقال إن قدرته على ما يشاء في مثل هذه الأحاديث لا تنفي قدرته على ما لم يشاء، وهذا يثبت أهل السنة لأنه دليل على أنه عز وجل على ما يشاء قدير، وهذا دل عليه قوله وهو على كل شيء قدير. لكن المبتدع عندهم شعار أنهم يعرضون عن قول والله على كل شيء قدير إلى قولهم والله على ما يشاء قدير، وإذا كان ذلك شعارا لأهل البدع فإن استعماله انتبهوا فإن استعماله فيه موافقة لهم في صحته في نفسه، وقول القائل أنه على كل شيء قدير هذا يشمل ما شاءه وما لم يشاءه، وفيه موافقة للنصوص من الكتاب والسنة، هذا معنى قول شيخ الإسلام، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، وهذا كله متعلق بما يمكن، أما المحال مما أحله أو منعه عز وجل أن يكون في ملكه وأوجب ذلك على نفسه فهو عز وجل قدير على كل شيء على هذا وذاك، ولكن لما جعل ذلك محالا فهو لا يكون وقدرته شاملة لكل شيء، ولكن المحال هو الذي جعله عز وجل محالا، مثل أن يكون ثم إله بحق فهذا محال فلا يكون البتة. هل هذا متعلق بالقدرة؟ نعم نعم القدرة متعلقة بكل شيء، لكن هذا محال لا يكون، كذلك أن يوجد إله آخر هذا محال، كذلك أن يكون له ولد هذا محال إلى آخره، وهذه المحالات هو عز وجل الذي جعلها محالة، فلا تبحث هذه كما بحثها الفلاسفة وطائفة هل تدخل تحت القدرة أو لا تدخل، لأن هذه جعلها الله محالات، فما يبحث هو ما جاءت فيه النصوص، وأما ما جعله الله محالا فإننا نأخذ على ما جاء في النص ولا نخوض فيه هل تشمله القدرة أو لا تشمله، لأنه لا فائدة منه ولأن فيه استدراكا واعتراضا على النصوص. عارفين زي ايه ولا بلاش؟ لان ممكن حد ما يستوعبهاش وقعنا فرط. اكتفي بهذا القدر.